اللهم يا نور السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عارف السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحيم السماوات والأرض، يا رحيم الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، غياث المستغيثين، ناصر المظلومين، مجيب دعاء المضطرين، هالك الظلم الملايين، قاهر ومدبر حزب الطاغوت، مبطل ونازف أسحار ومؤامرات الملايين. بك نصول ونجول، وفي سبيلك نقاتل الملايين، ولا نقصر على الجهاد في سبيلك يا عظيم. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير وهو مجيب الدعاء. اللهم إنا نسألك في صلاتنا وخلواتنا ودعائنا ورقاتنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتنقي بها أجسامنا وتنقي بها أجساد الموحدين من كل الأصفاد والأصفار الظاهرة والخفية عنا. بركة تغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أحوالنا وتصلح بها أحوالنا وأمرنا وتغني بها فقيرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وتقضي بها ديننا وتجلو بها حزننا وتشبع بها شملنا وتشبع بها شملنا وتشبع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا وتطهر بها حس الطاغوت يا أرحم الراحمين. اللهم إليك في كل حين مددنا أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطيئاتنا واقبل معذرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا، واعطي لكل سائل سؤله وزدنا من فضلك ومجدك وجودك، وافتح أبواب السماوات برقانا ودعائنا، وانزل الإجابة محصنة المدرعة. إذا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وخرجنا من هذه الدنيا شهداء في سبيلك يا عظيم. اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مطيع يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من الانتصار شيما طريد العين وذشاب الملعون وجنودهم الملائكة من الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأسحار ومؤامرات إبليس رجيما طريد العين ودجيا من ملعون وجنودهم الملائكة من الإنس

يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، يا الله القهار الوهاب الرزاق المفتاح العليم، يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير، يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور، يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل، يا الله الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود، يا الله الودود يا الله الودود، يا الله المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، يا الله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت، يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، يا الله الأمر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الدافع النور الهادي البديع الباطل والد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالأنباء الملائين الذين يزغون أجسام الموحدين ويبثون في أجسامهم وقرنائهم السحر الإبليسي للتخدير الحاوي على المواد المخدرة وعظات الموت المسحوق، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أن تسحب الملايين الأبناء من الرقبة والدماغ ومن كل مكان في الأجسام وتحرقهم الآن حتى الموت وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل الأبناء الساحرات الملعونات التي يستغلى أجسام الموحدين، عليم كبير بصير بالأفاء الملاعين الساحرات التي يلدغها أجسام الموحدين ويثبتون في أجسادهم وقرنائهم ويبثون في أجسادهم وقرنائهم السحر الإبليسي للتخدير الحاوي على المواد المخدرة وعظام الموت المسحوق، لعلوش الملاعين الأباء وانتفاخهم في القرناء على رقاب الإلهان وتثبيتهم على أسلحتهم وبدا التخدير في كل حين، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تسحب الملاعين الأباء من الرقبة والدماغ ومن كل مكان في الجسم وتؤخذ عليه بالآن النار الحارقة حتى الموت وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل الأباء الساحرات الملعونات التي يلدغن أجسام عبادك الموحدين، علم الخبير البصير في الأباء الملاعين السحرة الذين يلدغون أجسام الموحدين ويثبتون في أجسامهم وقرنائهم ويبثون في أجسامهم وقرنائهم السحر الإبليسي للتخدير الحاوي على المواد المخدرة وعظام الموت المسحوق، لعلوج الملائكة الأفاعي وانتفاخهم قرنه على الرقبة وعلى أجنحة العبادة وفي كل مكان في الجسم أنت أعلم به يا قدير. يبدون التخدير في كل حين يبدون وينشرون التخدير في كل حين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرى وملكك الذي لا يضام ونورك الذي منارك عن عرشك يا ودود أن تسحب الملايين الأفئي من الرقبة والدماغ ومن كل مكان في الجسم وتحرقهم الآن حتى تموت وتنزل الشهب المسومة الحارقة على كل المفاعي السحلات الملعونات التي يلدغن أجساد الموحدين. عليم خبير بصير بكل أفاعي ملايين ملتوين بالرقبة ومتفتين على الدماغ وفي أماكن في هذا الجسم وفي أي مكان في الجسم على القرين والقريان. يبدون سمهم وسحر التخدير لتخدير الأجساد وتفصيلها وللنوم المتواصل وتصريف نشاط عبادتك وخلل أجهزتهم العظمية وما يؤثرون به على نفسيتهم وشعورهم. فسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود أن تسحب الملايين الأتاي من الرقبة أن تسحب هؤلاء الملايين الأتاي من هذه الرقبة أن تسحب الملايين الأتاي من هذه الرقبة والدماغ ومن كل مكان بهذا الجسم وتحرقهم الآن حتى الموت وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل الأفاعي الساحلات للعودات التي يلدغن أجساد الموحدين. عليم كبير بصير شديد بكل أفاعي ملايين ملتوين بالرقبة ومتفتين على الدماغ وفي أي مكان في الجسم على القرينة أو القريانة. يبدون السما وسحر التخدير لتخدير الأجساد وتفصيلها والنوم المتواصل وتفصيل نشاط عبادك وخلل أجهزتهم الهضمية وما يؤثرون به على نفسيتهم وشعورهم وتفكيرهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي منارك عن عرشك يا ودود أن تسحب الملايين الأفاعي من هذه الرقبة والدماغ ومن كل مكان في هذا الجسم وتوقد عليهم النار الحارقة وتمزقه وتمزيقا وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل الأفاعي الساحرات الملعونات التي يلتغن أجسام الموحدين. عليم كبير بصير بكميات هذه الأبحار المخدرة في عروقي وأعضائي وبرداء عبادك ومن عكس عليهم من مضارة أجسامهم وأنفسهم وأعمالهم وعباداتهم وأحاسيسهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منع ركان عرشك يا قيام أن تجعل الآن أن تشفع الآن هذا السحر التخديري من الأجساد والقرناء وتشعل الآن شفاطات تشفطه ويخرج الآن هذا الألم الدورى. عليم كبير بصير شهيد بكميات هذه الأسحار المخدرة في العروق وأعضائي وقرناء ومن عكس عليهم من مضار في أجسادهم وأنفسهم وأعمالهم وعباداتهم وأحاسيسهم وتفكيرهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي منع ركان عرشك يا قيام أن تشفع الآلهة للأزهار التخديرية من هذا الجسم والقرينة أو القرينة وتجعلها شفاطاتك تشفط وتخرج هذه الأزهار المخدرة الآلهة المنثورة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي بلغ ركان عرشك يا عظيم أن تشفع لنا هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرين أو القرين وتجعل الآن شفاطات تشفطه ويخرج لنا هذا من الدورة عليم القدير البصير بمقرات أفاعي وحيات أصهار التخدير من مقابر والقبور والكهوف والشحور نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبنورك الذي برى ركان عرشك أن تحرقهم في مقراتهم يا عظيم أن توقظ النار الحارقة في مقراتهم يا عظيم تحرقهم فيها حتى الموت ولا تبقي منهم ولا تضر وصل جندك يذبحون من فر من هؤلاء الملايين عليم القدير البصير بمقرات أفاعي وحيات أصهار التخدير في المقابر والقبور والكهوف والجحور أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم وبنورك الذي بلى ركان عرشك يا ودود أن توقظ النار الهالكة الحارقة القاتلة المميتة في مقراتي وشحوري وكهوفي ومقرات هؤلاء الملايين في المقابر والقبور ولا تبقي منهم ولا تضر وصلت عليهم الآن شفك يذبحون من فر منهم يا قدير بلا حول ولا قوة إلا لله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسحب الملاعين الأفاعي من هذه الرقبة والدماغ ومن كل مكان في هذا الجسم وتوقد عليهم نارا حارقة ويمزقون الآن تمزيقا وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل الأفاعي سحر الملاعين الذين يلتقون جسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والرواح يسحب كل ملعون وملعونة من الأفاء والحيات من هذه الرقبة والدماغ ومن كل مكان في هذا الجسم وتوقد عليه الآن نار الموت ويقتل بها وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل الأفاء الساحرات الملعونات التي يلدغنا السادة الموحدين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تسحب الآن الملاعين الأفاعي الملتويين بهذه الرقبة والدماغ وفي كل مكان في هذا الجسم وتوقد عليه من نار الحارقة يقتلوا بها الآن وترسل الشهب المسومة الحارقة القاتلة على كل الأفاعي الساحرات الملعونات التي يلدغنا أجسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام يسحب كل ملعون وملعونة الأفعى من هذه الرقبة ومن هذا الدماغ ومن كل مكان في هذا الجسم وتوقد عليه من نار الحارقة يحرق بها ويمزقون الآن وترسل الشهب المسودة الحارقة على كل الأفاء الساحرات الملعونات التي يلدغن أجسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والرواح تسحب الآن الملاعين الأفاء من هذه الرقبة والدماغ ومن كل نجيبك انك هذا الجسم متفتين على هذه القريه او القريه وتوقد عليه بالان نارا حارقه القاتل الذي يقتل بها وترسل الشهب المسونه الحارقه على كل الابائي الساحرات الملهولات التي يبدون اجسام الموحدين بلا حول ولا قوه الا بالله الملك القدس رب الملائكه والروح تسحب الملاعين الأبائي من هذه الرقبة والدماغ ومن كل مكان بهذا الجسم ملتويين بالقريبة أو القريبة وتوقد عليه من هذا النار الحارقة القاتلة يقتل بها وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل الأبائي الساحرة من الملعونات التي يلدغن أجسام الموحدين والتي يلدغن أجسام الموحدين ترسل شهب الحارقة المسومة القاتلة على كل ملعونة أفعال دغتية على كل أفعال ملعونة لدغتية على كل أفعال ملعونة لدغتية على كل ملعونة لفعال لدغتية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون الأفاعي من هذه الرقبة ومن كل مكان في هذا الجسر متفتين أو ملتوين بهذه القرينة أو القرينة ويطوقد عليهم نارا حارقة يقتل بها الآن ويمزقون تمزيقا وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل الأفاعي الساحرات الملعونات التي يلتهن أجسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تسحب الآن الملاعين الأتائي من هذه الرقبة والدماغ ومن كل مكان في هذا الجسر متفتين أو ملتوين بهذه القرينة أو القرينة ويمزقون الآن تمزيقا ويقطعون الآن تقطيعا ويمزقون الآن تمزيقا وتوقد عليه النار الحارقة القاتلة يقتل بها وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل الأبائي السحر والساحرات الملعونات والملاعين التي والذين يبتغون أجسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسحب الآن كل الملاعين الأبائي من هذه الرقبة ومن كل مكان في هذا الجسر ملتوين او متفتين على القرناء وتحرقوا الان الملعونات بنار الموت الان ويمزقون الان تمزيقا ويقطعون الان تقطيعا وتوقد عليهم النار الحارقه القاتله الان وترسل الشهب المسومه الحارقه على كل الأفاعي الساحرات الملعونات التي يلدغن أجسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الملاعين الأفاعي من هذه الرقبة والدماغ ومن كل مكان في هذا الجسم ويمزقون الآن تمزيقا وتوقد عليهم النار الحارقة يحرق بها الآن وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل الأبائي الساحرات الملعونات التي يلدغن أجسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تقطع وتمزق الآن كل أفعال الملعونة الملتوية بهذه الرقبة أو مثبتة على الدماغ أو في أي مكان لهذا الجسم على هذه القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وتمزق الآن تمزيقا تقطيعا كل ملعونة أفعال ملتوية على هذه الرقبة أو مثبتة على الدماغ أو في أي مكان ملتوي بهذا الجسم على القرينة أو القرينة يقطعون الآن تمزيقا يقطعون الآن تقطيعا يقطعون الآن تقطيعا يقطعون الآن تقطيعا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمزق وتقطع وتقتل الآن وتحرق كل أفعى الملعونة الملتوية بهذه الرقبة أو متفت على هذا الدماغ أو في أي مكان في هذا الجسم على القرينة أو القرينة وترسل الشهب الحارقة القاتلة المسومة على كل لافع الساحرات الملعونات التي يلتغن أجسام العباد ويقتلون الآن تقتيلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تقطع وتمزق الآن كل أفات الملعونة ملتوية بهذه الرقبة أو هذا الدماغ أو في أي مكان في هذا الجسم مثبتين أو ملتويين على القرينة أو القرينة وترسل الآن الشهب الحارقة المسومة على كل الأفاعيل الملعونات التي يلدغن أجسام العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم تقطع وتمزق تمزيقا الآن كل أفاعيل ملتوية بهذه الرقبة أو مثبتة على الدماغ أو في أي مكان في هذا الجسم على القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تقطع وتمزق تمزيقا الآن حتى الموت كل أفعى الملعونة الملتوية بهذه الرقبة أو مثبتة على هذا الدماغ أو في أي مكان في هذا الجسم على هذه القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وتمزق تمزيقا الآن كل أفعى الملعونة الملتوية على هذه الرقبة أو مثبت على هذا الدماغ أو في أي مكان في هذا الجسم على القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمزقون أيها الأفاعيل الآن تمزيقا تمزقون الآن تمزيقا وتوخذ عليكم نارا حارقة قاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وتمزق كل أفعى الملعونة الملتوية بهذه القرينة ملتوية بهذه القرينة ملتوية على الرقبة على هذه القرينة ملتوية على الرقبة في هذه القرينة تقطع وتمزق الآن كل ملعونة ملتوية على هذه الرقبة مثبتة على هذا الدماغ أو في أي مكان في هذا الجسم أو في أي مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمزق كل ملعونة وملعون الآن ملتوين على هذه الرقبة وعلى الدماغ مثبتين في أي مكان في هذا الجسم فمزقناهم كل ممزقة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فهي ثعبان مبين فإذا هي ثعبان مبين فإذا هي ثعبان مبين فإذا هي ثعبان مبين قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حيتنا تسعى سيداني حيتنا تسعى سيداني حيتنا تسعى سيداني حيتنا تسعى خلق الله فإذا هي تعبان مبين خلق الله فإذا هي تعبان مبين خلق الله فإذا هي تعبان مبين خلق الله فإذا هي تعبان مبين خلق الله فإذا هي تعبان مبين خلق الله فإذا هي تعبان مبين فالقاها فإذا هي حية تسعى فالقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تشبع لنا هذه الأصحاب التخديرية من هذا الجسم والقرين أو القرينة وتشبع في شفاطات الآن تشبطها وتخرج هباءً منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تشبع لنا هذه الأصحاب التخديرية من هذا الجسم والقرينة أو القرينة وتثبت الشفاطات من هذا تشفطها ويخرج هذه الأصحاب هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفع الآن هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرينة والقرينة وتثبت شفاطات تشفطه ويخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تشفع الآن هذه الأصحاب التخديرية يشفع هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرينة أو القرينة وتجعل وتثبت شفاطات من هذا تشفطه ويخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشفع هذا السحر الملعون التخديري من هذا الجسم والقرينة والقرينة وتثبت الشفاطات للآن تشفطه ويخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة يستعين بالله الملك القدوس رب الملائكة والرواح يشبه هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرينة أو القرينة وتجعل لها شفاضات لتشفطه ويخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والرواح يشبه هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرينة والقرينة ويجعل شفاضات لتشفطه ويخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الأحد القدوس رب الملائكة والرواح يشبه هذا السحر التخديري الآن من هذا الجسم والقرينة والقرينة وتثبت شفاضات لتشفطه ويخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشفى هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرينة والقرينة وتثبت لهذا شفاضات لتشفطه ويخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشفى هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرينة والقرينة وتثبت لهذا شفاضات تشفطه ويخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشفع الآن هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرينة والقرينة وتشفع ويشفط الآن شفاطاتنا ويجمع الآن وتشفطه شفاطات ويخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشفع هذا السحر التخديري من هذا الجسم ومن هذه القرينة أو القرينة وتثبت شفاطات الآن تشفطه ويخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشفع الآن هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرينة ويجمع الآن وتثبت شفاطات ويشفط ويخرج هباء منثورا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفع هذا السحر التخديري الممزوج من عظام الموت المسحوق وكل مخدرات ويشفط الآن بشفاطات ويخرج هباء منثورا وتحرق كل مقرات والملايين الهبائن في الكهوف والجحور والقبور والمقابر وتذبح الملعونات التي يفرن بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يا أيها الذين آمنوا لتتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور من أصحاب القبور. قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ذاته فأقبره ثم ذاته فأقبره ثم ذاته فأقبره ثم إذا شاء انشره إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باطرت وإذا القبور باطرت وإذا القبور باطرت وإذا القبور باطرت وإذا القبور باطرت وإذا القبور باطرت وإذا القبور باطرت وإذا القبور باطرت وإذا القبور باطرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أفلا يعلم إذا باطر ما في القبور باطر ما في القبور باطر ما في القبور أفلا يعلم إذا باطر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يومئذ لخبير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر خش على بصارهم يخرشون من الأجداث كأنهم جراد منتشر قال يا أيها الناس وإن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكما وأمرت أن أكون من المؤمنين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم يجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وأمواتا وأمواتا وأمواتا وأمواتا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإلا أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كنتم تعلمون فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرق كل آفات الملعونة أينما كانت في هذا الجسم مثبتة أو ملتوية في الرقبة على القرينة والقرينة وتحرق كل ملعونة أينما كانت في جحر فلان بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب السماوات والأرض يحرق ويمزق وينسف هؤلاء الملاعين في هذا الجسم أينما تثبتوا والتووا وتحرق الملعونات بهم وبجحورهم وأماكنهم ومقراتهم وفي كل قبر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويجمع الآن هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرينة أو القرينة وتثبت شفاقات يشمط الآن ويخرج هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق الملعونات الملتويات بالرقبة أو في أي مكان المثبتين في هذا الجسم وتحرق حتى الموت الملعونات الذين هم مثبتين في جحورهم أو في مقابر أو في كهوف أينما كانوا تنزل عليهم الشهوب الحارقة المسومة يحرق بها وتجمع الآن هذه الأظهار التخديرية من هذا الجسم أو القرين أو القرينة وتثبت شفاطات الآن تشفط هذا السحر الملعون يخرج هذا من التورى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يجمع هذا السحر الملعون التخديري من هذا الجسم أو القرينة والقرينة وتثبت شفاطات الآن تشفطه ويخرج الآن هباء من الدورة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفط هذا السحر الملعون الآن ويخرج هباء من الدورة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم شفاطات مثبتة على هذا الجسم والقرينة والقرينة تشفط كل هذه الأسحار التخديرية الآن وتخرج هباء من الدورة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تثبت شفاطات الآن على هذا الجسم والقرينة والقرينة تشفط هذا السحر الملعون يخرج الآن هباء من الدورة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت شفاطات الآن تشفط هذا السحر الملعون من هذا الجسم والقرينة أو القرينة يخرج الآن هباء من الدورة يحرق الملاعين بعد تمزيقهم تمزيقا يحرق الملاعين حتى الموت بعد تمزيقهم تمزيقا يحرق الملاعين الآن بعد تمزيقهم تمزيقا يحرق الملاعين الآن بعد تمزيق أجدادهم تمزيقا يحرقون الآن حتى الموت يحرقون الآن حتى الموت توخد عليهم الآن النار الحارقة الصاخبة تهيج عليهم النار الحارقة القاتلة تهيج على أجدادهم الآن النار الحارقة القاتلة يحرقون الآن حتى الموت يحرق الملعونات والملاعين الآن حتى الموت نعوذ بالله منكم يا ملائكة إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فوقه هاوية فوقه هاوية فوقه هاوية فوقه هاوية فوقه هاوية فوقه هاوية فوقه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نارا حامية نارا حامية نارا حامية نارا حامية. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. نارا حامية نقاتل على أجساد هؤلاء الملايين والملائكة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. نارا حامية على أجساد هؤلاء الملايين والملائكة. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. نار حامية قاتلة على أجساد هؤلاء الملائكة وجحورهم وكل مقراتهم أينما كانوا في أرض. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كلا ليلبثن في الحطمة كلا ليلبثن في الحطمة كلا ليلبثن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة نار الله للموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه موصدة إنها عليه موصدة إنها عليه موصدة إنها عليه موصدة إنها عليه موصدة إنها عليه موصدة إنها عليه موصدة إنها عليه موصدة إنها عليه موصدة إنها عليه موصدة. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يصب عليهم الحميم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يصب عليهم الحميم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يغمزون في الحميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يغمزون هؤلاء الملائكة الآن في الحميم في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون في الحميم ثم في النار يفجرون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ودورك الذي من عرفت عرشك يا ودود أن تسحب هؤلاء الملايين الأفاهين من هذه الرقبة والدماغ وفي كل مكان في هذا الجسم تثبت على هذه القرينة والقريانة وتقطعهم وتقطعهم تمضي يا قدير وتحرق من أن حتى الموتى وتنزل الشوم المسومة الحارقة على كل الأفاعي الساحرات الملعونات الذي يمتغن أجسام الموحدين وأن تبطل وتشبع الآن هذا السحر التخديري من هذا الجسم والقرينة أو القرينة وتأمر الآن بتثبيت شفاطات على الجسم والقرينة والقرينة تشبطوا ويخرجوا الآن هذا السحري هذا من التراه وأنت تجعل يا قدير وأن تجعل النار الحارقة المدمرة على مقرات هؤلاء الأبناء والحيات أينما كانوا في أرضك تحرقهم بهم وبمقراتهم يا قدير حتى الموات ولا تبقي منهم ولا تضر وتصلي تشدك يذبحون من فر منهم يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنقي هذا الجسم والقرينة والقرينة الآن من هذه الأداء ومن هذا السحر التخديري لإبليس يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحذور اللهم صل وسلم وبارك على السراش المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله